السلام عليكم. اليوم صراحة من شدة البرد ماني قادر أتكلم، لكن هالقصة هذه راح تشعركم بالدفء. ليش؟ لأنها تجيب القهر. القصة الآن ترند ومكسرة الدنيا، لأن الموضوع صراحة شيء غريب. أتمنى أنكم كلكم تتابعون أحداث هالقصة هذه اللي لا زالت جارية. أنا بعطيكم القصة من بدايتها. القصة تتكلم عن رجل من أهل صنعاء في اليمن، اسمه خالد أبو غانم. لو تكتب في البحث خالد أبو غانم راح تشوف البلاوي اللي تتكلم عن تفاصيل قصته. هذا خالد أبو غانم رجل طموح، من قبيلة معروفة، إنسان محترم، من عائلة محافظة، ورجل يحب يطور نفسه، يبحث عن رزقه بكل مكان يعني. المهم تزوج وهو صغير في العمر، عمره كان في وقتها 19 سنة، وكانت حياته الأسرية جدا ممتازة، إلى أن يوم من الأيام قرر أن يسافر إلى أمريكا طلبا للرزق. طبعا هالكلام في عام 2000، وفعلا سافر، حصل له فرصة وسافر، ضبط أموره وبدأ يشتغل هناك، وصارت عنده فيزا وإقامة وأموره مرتبة، وصار يروح ويرجع إلى اليمن. كل ما حصل له فرصة يرجع يزور أهله وكذا، والله رزقه من زوجته بستة من الأبناء. ومرت على هالسالفة وعلى هالنظام هذا 10 سنوات، ما بين أمريكا ما بين اليمن، إلى أن جاء عام 2010 قرر خالد أبو غانم أنه خلاص يأخذ أسرته معاه ويسوي معاملة لم الشمل، ويحط لهم إقامة ويستقرون كلهم في أمريكا. تعب من الروحة والجهية، وشاف أن أموره هناك يعني اضبطت وبإمكان أنه يصرف على عائلته بالكامل. وفعلا بعد ما جهز الشقة ورتب أموره وسوى أوراق اللي هي فيزة زوجته وعياله، وأخذهم معاه إلى نيويورك، هناك في منطقة اسمها بوفالو، واستقروا وأمورهم طيبة. وهو كان معاه 6 من الأبناء اللي عايشين معاه في اليمن طبعا، لما كان يروح ويجي وكذا. وكذلك الله رزقه ب2 من الأبناء أثناء وجوده في أمريكا بعد ما استقرت زوجته معه. صار عنده 4 من البنات و4 من الأولاد. طبعا الأب كان مش مقصر، وهدفه أنه يطور عياله ودخلهم للمدارس الخاصة، وصار يوفر لهم كل السبل العيش الكريم، من توصيل، مصاريف، ما قصر بعياله أبدا. رغم أن أمهم ما كانت يعني متعلمة أو حاصلة على شهادة، كانت ربة منزل بسيطة جدا، إلا أن خالد أبو غانم كان عنده هدف أن عياله يحصلوا على الشهادات العليا، وأن يعني حالهم حال الناس يعني يتطورون، يحققون أهدافهم، وهذا أساسا هو هدفه بالحياة، يعني تعب وشقا بهالدنيا كله حق عياله. وفعلا هذا هو الاستثمار الحقيقي، هو استثمار البشر، أن الإنسان يستثمر في أولاده، مو يستثمر فقط في الأراضي ولا في الفلوس ولا لا لا لا, لا. الأبناء أهم وأولى. مالكم بالطويلة، هني القصة بدت. القصة بطلتها هي البنت الوسطى اللي اسمها شيماء. شيماء لما دخلت إلى أمريكا كان عمرها 9 سنوات، بنت شاطرة في المدرسة، وكانت بارة بأمها وأبوها وتحبهم ويحبونها، وكانت مستقرة البنت نفسيا وعاطفيا وكل شيء. حتى أن البنت أبوها يعني ما كان مضيق عليها، بما أنه هو يعني مثلا عربي ومن عائلة لها عادات وتقاليد، لا لا لا، في أمريكا خلاهم يعني يندمجون في المجتمع، يشوفون الدنيا ويقدرون يواجهون المشاكل ويتعاملون بحكمة مع الواقع، وعلشان يعني كل واحد بكرة راح يكبر راح يستغل في حاله وذاته، فكان عنده يعني وعي في الجانب هذا، فكان معطي الحرية لجميع أبنائه من الأولاد والبنات، بمن فيهم منه شيماء. شيماء كان عندها حب اللي مثل ما نقول الانترنت وعالم الفضاء والاونلاين، وشوي شوي البنت اصبحت من هذول اللي مهتمين في لعبة الجيمز عبر الاونلاين، وانتم عارفين هذه الالعاب يحتك فيها الشخص او الفتاة او الشاب، حتى لو كان في بيته يحتك مع بشرية غريبة عجيبة اللي يلعبون معاه في الأونلاين ما تدري من وين. المهم خلال اندماجها في لعبها وحبها وصارت تقضي كل وقتها في الدراسة وترجع على طول البيت علشان تفتح الكمبيوتر وتلعب هاللعبة الجيمز. ليش؟ لأن كان فيها شاب بدأ يلعب في مشاعرها، شاب مكسيكي، وشوي شوي صارت تفتح الكام معاه تشوفه ويشوفها وإعجاب وصداقة وحب عن بعد. أسرتها ما كانوا يدرون أنها تلعب بالجيمز، يدرون أنها تلعب أونلاين وفي أشخاص، لكن كانوا واثقين في بنتهم، مربينها عدل وعارفين أنها لا يمكن أنها تنجرف وراء هالأشياء هذه، لكن ما كانوا يدرون انها تعلقت في هالشاب المكسيكي واستمرت في العلاقة مع هالشاب المكسيكي. هي الان في نيويورك في امريكا وهذاك في المكسيك، واستمرت بعلاقتها بهالمكسيكي 9 سنوات. البنت كبرت وطلعت من الثانوية وحصلت على معدل مرتفع جدا ودخلت كلية الطب تخصص أسنان، وعدت أول سنة وثاني سنة وثالث سنة، والبنت متفوقة ولا زالت على علاقة بهالشاب المكسيكي أونلاين. طبعا تطورت الوسائل وصار في واتساب ومكالمات، لكن كلها من وراء أهلها. ما يدون البنت الآن أصبحت متيمة بهالشاب هذا المكسيكي، والشاب كذلك المكسيكي تعلق فيه شيماء بشكل مو طبيعي. وفي شهر سبتمبر عام 2021 تختفي شيماء فجأة، أهلها يتصلون على موبايلها مغلق، يتصلون على أختها في السعودية، أختها الكبيرة طبعا تزوجت شاب مقيم في السعودية وراحت للسعودية، وهذه الأخت الكبرى أخت شيماء هي يعني أقرب وحدة لشيماء دائما على تواصل معها. يوم شافوا أن شيماء ما ترد على تليفونها وغايبة عن البيت وتأخرت وصار الليل، قاموا اتصلوا على أختهم في السعودية قالوا أكيد تتواصل معاها. أخذها قالت لا أبدا ما كلمتني وغريبة، وشلون وهي ما تروح مكان إلا تتصل علي، دائما على تواصل. هالمرة البنت ما لها لا حس ولا خبر. انتظروا أول يوم، دخلوا في اليوم الثاني، شيماء عمرها ما غابت عن البيت ولا باتت في بيت أي واحدة من صديقاتها أو جيران، أو يعني اللي صار هذا أمر يدعو للقلق والريبة. اتصلوا في الشرطة قالوا متى متغيبة، قالوا يعني من نهار اليوم والآن احنا في منتصف، قال لا لا تنتظرون. وبعدين البنت الآن عمرها تقريب 21 أو 22 سنة، يعني فتاة بالغة ممكن انها متغيبة بإرادتها، يمكن رايحة مع احد من اصدقائها او صديقاتها يعني، فما في شيء يدعو ان نبحث عنها، هي ما هي يعني في خطر واضح او في دليل على وجود امر يعني حاصل لها امر سوء يعني. فانتظروا الى اليوم اللي بعده، قالوا ما في مشكله، وينتظرون اليوم اللي بعده واللي بعد، او يدورون يدورون يدورون البنت، يسالون زملائها في الكليه ما شافوها، يحاولون مني منك وين راحت البنت. ويجيهم اتصال من بنتهم اللي في السعوديه، قالت شيماء اتصلت علي، طيب وينها وكذا وشون حالها. الكارثة شنو؟ شيماء اتصلت على أختها في السعودية تقول لها بلغي أسرتي إني أنا رايحة الآن إلى المكسيك، راح أروح للمكسيك تهريب، ورايحة هناك ليش؟ علشان تتزوج حبيبها المكسيك اللي لها علاقة فيه من 9 سنوات، وتعرفت عليه عن طريق الأونلاين، وأهلها ما يدري، عطتهم الموضوع كاش وسكرت التليفون. هذه ختل في السعودية اتصلت على أهلها، الحقوا شوفوا البنت كذا كذا. الأب على طول رفع التليفون واتصل على الشرطة، الحقوا علي الله يخليكم، بنتي تبي تهرب تروح للمكسيك، تبي تتزوج حبيبها هناك. ما يدري بالرد الصادم اللي بلغوه فيه الشرطة، قالوا لبنتك حرة عمرها 21 وفوق، كيف تبي تتزوج حبيبها؟ ليش تمنعها؟ وين قاعد انت؟ لا يا اخوي احنا ما نلقي القبض على واحدة رايحة تطلب حريتها وكذا. سكرت تليفون، قالوا لا انت اساسا ممنوع انك تقرب منها، وانهوا المكالمة. انصدم. تعرفون احساس الاب؟ كان يعتقد انه والله بيساعدون، لا لا لا النظام هناك غير يا حبيبي. البنت فعلا استطاعت انها تهرب، شلون هربت؟ بتدبير من المكسيكي، عرفها على عصابة اللي هي التهريب، وتعرفون مشاكل امريكا دائما بموضوع التهريب ما بين مكسيك وما بينهم. المهم أركم الطويلة، وصلت البنت للمكسيك. اليوم اللي بعده ويتصل الشاب المكسيكي نفسه على الأب، تواصل معاه عن طريق السكايب، كلمه قال يا أبو شيماء أنا البنت أحبها، وإحنا على علاقة في الأونلاين أكثر من 9 سنوات، وكنا نخطط من زمان وكذا، وأنا صراحة بما انها وصلت عندي ما حبيت ان يعني ما تاخذ مباركتك في الزواج، فايش رايك نحل هالمشكله، تجي على المكسيك ونخطط للزفاف وناخذ مباركتك على الزواج واتزوجها برضاك. الاب الان خلاص تعرفون يعني طاح الفاس بالراس، ما يقدر يهدد ما يقدر يتكلم، البنت الان عنده في المكسيك وعند الشاب، خلاص يبي يحاول انه يسايسهم. قال اوكي ما في مشكلة، انا اجي عندك في مدينة اسمها غوادالا لا تكمل، المهم فيها الغوادالا هذه اللي احد مدن المكسيك، وهي اخطر المدن اللي في المكسيك، كلها عصابات وسرقات وبلاء ومتلتلة، اقروا عنها. البنت وصل عندهم هناك عند حبيبها. المهم الأب على طول توجه للمكسيك وحجز لفندق هناك، واتصل على المكسيكي وقال تعال وجيب معاك البنت خلنا نتفاهم. لكن البنت رفضت، تقول لا أنا ما أروح لهم الفندق. كلمها أبوها بالتليفون عن طريق المكسيكي، قال لها يا بنتي الله يخليكي تعالي خلنا نجلس انت فاهم، طولي بالك احنا نحبك احنا كذا. قالت انا باستقر في المكسيك وبتزوج حبيبي ولا نراد عليكم، تبي توافقون اهلا وسهلا، ما تبي توافقون ما تشوفون شر، انا الان خارج عن سيطرتكم ولا تخلوني يعني اعمل مشاكل معاكم، يا برضاكم يا غصب عنكم. قالوا طيب خايفة تجيني انت الفندق، نتواعد معاكم بمطعم، ومعي والدتك تبي تكلمك. امها صارت تتكلم: يا بنتي الله يخليك، يا بنتي ايش اللي قاعد تسوينه هذا، حرام عليك. زين طيب تعالي تعالي للمطعم خليني اشوفك، ومكان عام لا تخافين. اقنعوها، اخذ المكسيكي وداها للمطعم، ولا ابوها موجود خالد ابو غانم ووالدتها التقوا فيها في المطعم. الأم صارت تبكي والأب يبكي: يا بنتي حرام عليك اللي قاعد تسوينه، هذا اللي سويتي شيء يعني يكسر الظهر، دمرتيني، دمرتي سمعتنا، دمرتي أهلك، خواتك، إخوانك، أهلك وعشيرتك، أي عربي أصلا يسمع قصتك راح يتضايق ويشمئز. واحدة تهرب من أهلها وتروح إلى بلد مثل المكسيك علشان والله تحب لها واحد بالأونلاين ما نعرفه ولا يعرفه، ولا هم من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من سلومنا ولا شلون ولا من ديانتنا حتى. قالت: اتركوا عنكم الكلام هذا، الآن أنتم جايبيني علشان توافقون ولا ما توافقون. قالوا: طيب خلينا نفكر، بس بشرط تجي معانا الفندق، باتي معانا ليلة واحدة، نبي نتكلم نتناقش إحنا وياك، يعني يا تقنعينا يا نقنعك. يحاولون يسايسونها كثر ما يقدرون يسووا لها شيء، وهم عارفين القانون ومشاكل القانون. بعد الحاح طويل جدا وافقت شيماء ترافقهم للفندق. وين؟ في المكسيك الآن. هم بدأ النقاش مع شيماء، أمها وأبوها يترجون فيها، يحاولون يقنعونها بأي طريقة. البنت كانت مصرة ومصممة وكذا، حاولوا أن يجارونها، قالوا لها ما في مشكلة احنا موافقين، لكن الزواج ما يتم في المكسيك، يتم وين؟ في نيويورك. نروح هناك ويجي هالمكسيكي هذا وتتزوجون ونسوي حفل زفاف ونسوي ترتيبات ونبلغنا وخلاص، وزواج يكون رسمي وأموركم القانونية 100%. قالت: أوكي. قالوا: خلاص إذن نروح الآن، نمشي نروح وين؟ إلى أمريكا نيويورك. قالت: بس أنا خليت جوازي عند حبيبي المكسيكي. أخذوها وراحوا إلى بيت المكسيكي، وهناك كذلك أقنعوا المكسيكي، وكان بحضور والده والدته، وأنه راح يتم الزواج وأن إحنا موافقين وخلاص، وعطنا جواز بنتنا عشان بناخذها معنا إلى أمريكا، ونتفق تعلن هناك وراح نحدد الزواج ويكون بشكل رسمي. قال: بس أنا عندي مشكلة، أنا ما عندي فيزا أني أدخل إلى أمريكا، فإذا ترتبوا لي الموضوع أجي. قالوا: لا ما في مشكلة، احنا نرتب لك الفيزا ونجيبك الى نيويورك. ماشي. قال: ماشي. فعلا اقنعوهم واخذوا جواز شيماء وشيماء معاهم، وراحوا ارجعوا وين؟ الى امريكا. لكن اول ما وصلوا هناك سووا اخذوا منها تليفونها الجوال وجهاز اللابتوب، وغيروا حتى رمز الواي فاي مال البيت مال الانترنت، وحطوها تحت المراقبة علشان خايفين تتواصل بأي طريقة مع المكسيكي. والأم والأخوان كلهم جلسوا فترة طويلة وهم يحاولون يغيرون قناعة البنت. على فكرة يعني في السنة الأخيرة في دراستها يعني في كلية الطب، والبنت شاطرة يعني، ما هي ساذجة البنت ولا غبية ولا أمية ولا مختلة عقلية، لا البنت واعية، لكن خلاص عندها هدف اللي هو حبيبها عشيقها المكسيكي، ورغم ان المكسيكي هذا اصلا اتضح انه لا يحبها ولا ميت عليها، هو اساسا لما عرف انها موجودة في امريكا وامورها طيبة وعندها اقامة ويمكن حصلوا بعد على الجنسية الامريكية، حط في باله ان هذه هي الوحيدة اللي ممكن تستخرج لها الفيزا، لان الفيزا في المكسيك هي حلم كل مكسيكي علشان يروح يشتغل ويضبط اموره، وهناك راح يشوف البلاوي احلى من شيماء ومن اللي جابها. هدف الولد يروح امريكا، لكن استغل هالبنت هذه، وهذه هيمانة فيه. أول حب دخل بحياتها وشاب لعب مشاعرها ولا واستمر معاها فترة طويلة 9 سنوات. المهم بعد فترة شافوا أن البنت لا زالت مستمرة ومصرة على كلامها، تبي تتزوج وحبيبي وما راح أتخلى وهذا هدفي بالحياة وش تبون فيني وأنا حرة وأنا كذا. الأب قال خلاص أنا خايف البنت هذه أنها تهرب بأي لحظة ممكن ترجع لحبيبها بالمكسيك، سويتها أول مرة ممكن تسويها المرة الثانية، أفضل شيء أن نرجع لليمن. أو فعلا راح طبعا كلموها، روحي اسحبي ملفك من الجامعة، يعني اضغطوا عليها شوي، وراحت هي وسحبت ملفها من الجامعة فعلا ووقفت قيدها. وهالفترة هذه انقطعت العلاقة ما بين شيماء وما بين الشاب المكسيكي. ايش سوى الشاب المكسيكي؟ هني بدأ الاكشن في القصة. قام اتصل بشرطة المنطقة اللي ساكنة فيها شيماء في امريكا، وقال لهم شيماء هذه البنت وهذه بياناتها وهذه خطيبتي ومختفية صار لها اكثر من 2 أسبوع 3 وما في اي تواصل ما بينه، وانا اظن ان البنت وقع لها امر مكروه من قبل اسرتها، واسرتها اسرة عربية متشددة وعندهم مثل العادات والتقاليد وممكن قتلوها. ليش القصة يا المكسيكي؟ قال البنت تحبني وسبق انها هربت علشان نلتقي وعلشان نتزوج، وهم اخذوها غصبا عليها وكذا كذا، وانا خايف انهم قتلوها. الشرطة طبعا تدور السوالف، خصوصا لما الموضوع في عرب لا يتدخلون بكل قوة وبكل حماس رغم البلاوي الموجود عندهم في بلدهم، الا ان ما دام فيها عربي لازم يصبح ترند بالنسبة لهم. او تطلع الشرطة تركض، راحت لبيت اهل شيماء، طلع الاب وطلعت الام، قالوا لها وين شيماء البنت اللي كذا كذا مواصفاتها؟ ليش؟ خير ان شاء الله. قال اول شيء جيبوها بنشوفها. اطلعت لهم شيماء، سألوها انت مقيدة مربوطة مضروبة في احد مقيد حريتك مثلا ساجنك؟ قالت لا ابدا، امور طيبة وانا ما عندي مشاكل. قالوا احنا جينا على اساس البلاغ من شاب مكسيكي ادعى انه هو خطيبك وكذا. قالت صحيح خطيبي مكسيكي لكن انا اموري طيبة واسرتي يعني لهم ساجنيني ولا هم اللي يعني غاصبيني على شيء. قالوا تمام اذا الامور يعني مستتبه اتركها ومشوا. الاب لما شاف ان الموضوع وصل للشرطه وان المكسيكي قام يقدم بلاغات كاذبه ويبي يورطهم، قال لازم ان نغادر باسرع وقت. وفعلا وهالكلام هذا كان في نهايه عام 2021 إذا تذكرون بداية الوباء اللي ضرب العالم والأمور اللي حصلت والتشديد والفحوصات والأمور هذه. ايش سووا؟ احجزوا تذاكر الأب والأم وبنتهم شيماء وعندهم ولدهم اللي هو أدهم وأخوهم الصغير اسمه أمجد أو مجد مجدي وشقيقتها الصغرى، كلهم احجزوا وراحوا الى اوهايو في امريكا، ومن اوهايو انتقلوا الى دالاس، ومن دالاس يبي يسافروا وين؟ الى الدوحة في قطر، ومن قطر الى القاهرة، ومن القاهرة بعدين يروحون يتوجهون الى اليمن. هذه كانت خطتهم يعني. لكن اول ما وصلوا الى اوهايو انتقلوا الى دالاس، هناك بدت عندهم مشاكل موضوع الفحوصات والحجر الكلي اللي مر على الوباء اللي مر علينا، الله يكفينا شر والله لا يعيده. استمروا هناك تقريبا 2 أسبوع 3 وسافروا الى الدوحة في قطر، وطلعوا من قطر الى القاهرة، ومن القاهرة وصلوا الى عدن، ومن عدن وصلوا إلى صنعاء، معاناة. يوم وصلوا بيتهم في صنعاء، هناك احجزوا شيماء، اقطعوا عنها جميع وسائل التواصل، لا انترنت ولا تليفون ولا لابتوب ولا حتى ايباد ولا اي شيء، وحطوا عليها رقابة الى ان يطيح اللي براسها. هذا الهدف، هدف انه يبعدونها عن امريكا وعن المشاكل وعن حبيب المكسيك اللي ممكن يورطهم، وخلال هالفترة هذه يقنعونها ان تغير افكارها وان شوي تستوعب ان اللي قاعد تسوي هذا الشيء غلط. لكن حبيبها المكسيكي ما سكت، بنفس الوقت قام واتصل مرة ثانية على الشرطة، قال انا سبق اني بلغتكم والبنت الان مختفية وانا متأكد ان حاصل لها مكروه، ويروحون الشرطة مرة ثانية الى بيت اهل شيماء وين في نيويورك. هناك ما وجدوهم، وجدوا بس اخوهم اللي هو وليد، اخوها كبير وليد اللي تركوه هناك. وليد طلع لهم، نعم، قالوا نبي نسأل وشنو فيها شيء، قال ما فيها شيء، وهي مسافرة بإرادتها مع أسرتها ورايحين زيارة لأهلنا في اليمن وكذا، وراحوا عن طريق من دالاس إلى، راحوا إلى يعني انتقلوا من دالاس إلى الدوحة ومن الدوحة إلى القاهرة، وقال لهم الخطة كاملة وأنه ما فيها شيء والأمور طيبة. قالوا ماشي، دام من الوضع ما في لا هي مقتولة عندنا ولا أحد ساجنها ومسافرة، وبعدين اللي يسافر من مطار لمطار لو كان محتجز أو تحت الضغط أو مجبور بإمكانه أنه يصرخ أصلا في المطار، ما يخلون الشرطة يروح أصلا ولا يعبر ولا يعني، أكيد راح يتدخلون الشرطة من مطار المطار. معقولة ما تصرخ ولا تقول هذول ساجنيني ولا ماخذيني غصب ولا خاطفيني ويتدخلون الشرطة؟ أكيد. فأطمئنوا، قالوا خلاص دام أنها سافرت خلاص أوكي. بعد مرور 4 أشهر قرر الأب أنه يسافر للإمارات ويستخرج تأشيرة لجميع أفراد أسرته إلا شيماء، يبي يخليها في اليمن لكن كل أفراد أسرته بيأخذهم معاه للإمارات. شيماء ما يبيها تطلع من اليمن إلا لما يتأكد بأن البنت غيرت أفكارها، وفعلا أخذ جميع أفراد أسرته وراح للإمارات، وترك شيماء تحت رعاية ورقابة من زوجة ابنه وليد اللي مستقرة في اليمن، خلوها عندها وعاشوا هناك في الإمارات. بعد فترة وليد رجع من أمريكا إلى اليمن إلى زوجته وإلى أخته شيماء، وأصبحت شيماء تحت وصايته وتحت رقابته، يراقبها وإنه ما يخليها تتواصل مع أحد، ما يخليها تتكلم في الإنترنت ولا في التليفون ولا، لين يتأكد بأن البنت يعني فعلا غيرت أفكارها وغيرت أطباعها، وهناك عاد يبلغ والده بأن البنت أصبحت زينة وأنه بإمكانها أنها ترجع إلى أمريكا. يعني هو يعطي التقرير بعد مرور سنة أو سنتين، يشوف البنت هل عقلت ولا ما عقلت بالعربي. عام 2023 قررت الأسرة أنها تنتقل من دبي من الإمارات إلى أمريكا مرة ثانية. أول واحد راح يعني سبق أسرته اللي هو خالد. أول ما وصل للمطار ويتم إلقاء القبض عليه من قبل الانتربول بتهمة الخطف والزواج الإجباري وحجز الحرية ضد منه، ضد شيماء، في بلاغ واصل بأن خالد هو المدبر العملية، هو اللي خطفها وهو اللي أخذها إلى اليمن علشان يزوجها من أحد أقاربه غصبا عليها. هذه تهمة خالد، وأخذوا كل شيء معاه، جوالات، لابتوب، أي أوراق رسمية، كل الأموال اللي عنده تم احتجازها وإدخاله للسجن. بعدها فترة وصلوا أسرته ما يدرون عن الموضوع، وصلوا باقية الأسرة يعني إلى أمريكا وراحوا لبيتهم فجأة ويتم مداهمة البيت من قبل الشرطة في أمريكا. تم اقتحام البيت وإخراجهم كلهم في الشارع وتفتيش البيت بالكامل ومصادرة الجوالات والأوراق الرسمية والأجهزة الإلكترونية وحتى خطوط الإنترنت صادروها. أهم يبحثون عن شيء. طبعا تم احتجاز جميع أفراد الأسرة. وصل الخبر لأخوهم أو ولدهم وليد اللي في اليمن اللي كان عند زوجته واللي جالس مع أخته شيماء، أنه تم احتجاز والدتك وخواتك وأهلك وكذا هناك بعد ما اقتحموا عليهم البيت، وخالد قبلهم ألقوا القبض عليه في المطار من قبل انتربول. وروح شوف شنو القصة، المسكين ترك زوجته واخته وطار إلى أمريكا ويتم إلقاء القبض عليه كذلك أول ما دخل للمطار، وصادروا كل الهواتف اللي معاه وفتشوها. كانوا يدورون على شنو؟ عن المحادثات اللي كانت ما بين وليد وما بين أبوه وما بينه وبين أخوه أدهم اللي تركوه وين؟ في دبي. أدهم الوحيد من عيالهم اللي ما راح معاهم أمريكا. وقاموا يأخذون المكالمات ما بين الأب وولده وما بين الأب مولده وليد وما بين الأب والإخوان وما بين أخوهم أدهم اللي تركوه، يحاولون يعرفون شنو الحالة اللي تعيشها شيماء في اليمن، ولا تم تعذيبها، ولا كان في توصية باحتجازها من قبل الأب، أو الأب شنو كان يهدف له، أو المهم. لكن تبون الصدمة، تقول الشرطة ايش عرفهم يعني شنو صاير مع شيماء وأسرتها في اليمن؟ من اللي قاعد ينقل لهم الأخبار أول بأول؟ اسمع السالفة الصادمة. شيماء لما كانت في اليمن اللي كانت تحت رقابة زوجة أخوها وتحت رقابة أخوها بنفسه اللي هو وليد، كانت ممنوعة أنها تستخدم الإنترنت ولا تطلع برا أبدا إلا للتبضع أو شراء الأساسيات للبيت. حتى فلوس ما حد يعطيها، خايفين تشتري تليفون ولا جوال ولا كذا، يعطونها فقط حق الأكل والشرب والملابس وحاجياتها، لكن ما يعطونها فلوس زيادة، خايفين. إيش كانت تسوي البنت على مدى يعني طبعا فترة طويلة استمرت تقريب السنة؟ كانت تجمع بقايا الأموال، يعني المبالغ البسيطة اللي تبقى من فلوس الأكل والشرب والحاجيات البيت علشان ما حد يحس فيها، لا زوجة أخوها ولا أخوها. تجمع الفلوس، تجمع تجمع تجمع إلى أن استطاعت إنها تشتري فيها شريحة موبايل خط. الآن تبي تعبي الكرت، لكن ما عندها فلوس تشتري الكرت اللي هو تعبي فيها الخط. شو سوت في اليمن؟ عندهم طريقة غريبة اللي هي طريقة الاشتراك عبر ورقة يكون فيها رمز يمكنك انك تدخل على شبكة الانترنت. يعني واحد مثلا عنده واي فاي حاطه عند باب البيت، يقول لك تبي انترنت يا الحبيب؟ تقدر تدخل على الواي فاي مالي، تدفع لي مبلغ بسيط جدا، اعطيك الباسورد مال الواي فاي تدخل عليه، يعني بدون ما تعبي ولا تكلف نفسك. قالت اوكي. الفلوس اللي عندها البسيطة هذه كان بإمكانها أنها تعطيها اشتراك الزهيد هذا إنه يمكنها تدخل على الشبكة مات الواي فاي اللي هل يبيعون الانترنت يعني في الشوارع. وفعلا غافلت يوم الأيام زوجة أخوها وحطت هالشريحة في موبايل زوجة أخوها وشبكت نت عبر الواي فاي هذا. زوجة أخوها عندها موبايل لكن ما في لا نت ولا اشتراك ولا اتصال، موبايل قديم. هذه قامت حطت الشريحة وشبكت على الواي فاي وتواصلت مع عشيقها المكسيكي. قامت قالت له، قالت له انا محبوسه وانا موجوده في اليمن في المكان الفلاني، وعطتها كل البيانات وشنو صار معاي واخذوني من المكان الفلاني الى، وهذاك يسجل يسجل يسجل. قالت له ابيك شو تسوي؟ تروح تبلغ منظمه ضد العنف للمراه، هذه في منظمه عنده في امريكا. قالت له انت بس تواصل مع لان المكسيك هذاك تنك غبي يعني، مو بهالذكاء، هي الذكية وهي متعلم البنت وشيطان عارفة. قالت له اسمع يا طنق، أبيك تتواصل، أبيك تتواصل مع هالمنظمة اللي يسمونها ضد العنف للمرأة في أمريكا وتعطيهم هالمعلومات وراح يساعدونك. فعلا هالمكسيكي هذا تواصل مع المنظمه، قال لهم في بنت وعايشه في نيويورك بعدين صار كذا واحنا عشان نحب بعض وجتني المكسيك وخذوها وعدونا ان يزوجونا طلعوا كذابين وطاروا فيها الى دالاس ومن دالاس راحوا قطر من قطر القاهره من القاهره اليمن. قالوا الحين وين البنت؟ قالوا في اليمن. وين في اليمن؟ قالوا في اليمن في المنطقه الفلانيه الشارع الفلاني البيت الفلاني. قال الموضوع بسيط ويدزولها، شوف شوف الشياطين هذول، ويدزولها امرأة يمنية تشتغل معاهم في المنظمة عبارة عن جاسوس أو مخبر للمنظمة، لكن وين موجودة؟ في اليمن، عندها فلوس وعندها إمكانيات ونفوذ. قالوا لها تروحين للبيت الفلاني في بنت هناك محتجزة اسمها شيماء، نبي نتواصل معاها لكن ما نقدر. البنت يا الله قدرت تشبك عن طريق الواي فاي وكذا وكلمتنا، نبيك توصلي لها الموبايل هذا، اعطيها موبايل والشريحه الفلانيه وخليها تتصل علينا على الارقام التاليه. وسجلوا كل البيانات. قالت لهم يا غالي والطلب رخيص. شوفوا يعني تنظيم مخابرات هالمنظمات هذه، تقول لي شلون يشيشون البنات العربيات والخليجيات وشلون يخلونهم يهربون من اهاليهم ويروحون يسافرون، وتروح هناك عاد تفضح باهلها وتفضح بدولتها عن طريق هالمنظمات اللي تدفع الملايين علشان بس يعني تحقق اهدافها ضد هالدول هذه الدول العربيه. ما لكم بطول، دزولها المره هذه وصلت لها الموبايل داخل الشيبس او كيس الشيبس، عرفتوا الشيبس هذا؟ داخل الشيبس وحطوه في البقاله الفلانيه، قالوا لها البقاله اللي جنب البيت روحي واطلبي كذا واختي هذا. المهم سلموها كيس الشيبس داخل الموبايل والاوراق، وتاخذ وتتصل على المنظمه وتبدا تنقلهم كل التفاصيل وبياناتها وبيانات اهلها وانهم موجودين في دبي والحين راح يروحون الى امريكا، واخوي اسمه كذا وهذا وليد واخوي ادهم لازال موجود في دبي وانا جالسه عند اخوي وليد والحين راح يسافر لكم وانا جالسه الحين عند زوج. عطتهم الاحداثيات بالكامل، وهذوليك يسجلون بلاغات وقلبوا الدنيا عند المنظمات حقوق الانسان وراحوا منظمه. المهم سجلوا بلاغات كل شوي ملقين القبض على واحد من أفراد أسرته، الآن الأسرة كلها في السجن. تبون الصدمة؟ أبلغت المنظمات بأن أبوها هو اللي سحب ملفها من الجامعة وأن خطفها من أمريكا وجابها لليمن. يعني أول مرة أشوف واحدة تدخل منها المطار للمطار مخطوفة أمام إدارة الجوازات والجمارك في عدة دول، شيء ما يدخل عقل أصلاً. هي لو ترفض والله ما تقدر، ما يقدر أحد يلمس شعرها، بس لأنها كذاب هم استدرجوها. بالإضافة قالت إن تم تعذيبي وتم احتجازي وضربي وإهانتي، وأساساً والدي الآن مقرر إنه يبيعني لأحد أفراد الجماعة الحوث اللي موجودين في اليمن مقابل 500,000 دولار، يعني يبيعني له يعني كأنه يزوجني إياها يعني، لكن الموضوع هو بيع. وإنها تحلم أنها ترجع للمكسيك وتتزوج حبيبها وهالمنظمة صار عندهم بيتشي. الله أبوك يعني يحرم قلبي من بعض. لا لا لا لا، احنا لازم نساعدك انك تتحررين وانك ترجعين لحبيبك مهما كلف الثمن. وهني بدت عاد اشتغلوا هالمنظمات بلاغات وانتربول وشكاوي في مراكز الشرطة، وتورطت الأسرة بالكامل. لكن كذلك في مصيبة، الشرطة لما أخذت موبايل الأب والأم والأخوان وشافت محادثات ما بين الأب وما بين وليد لما كان يعني هو اللي مسؤول عن شيماء في اليمن، كانت المكالمة تتكلم عن التخطيط لاستدراجها لليمن في البداية، وأن يقنعونها وأن يخلونها البنت يعني في مكان ما في ما يعني ما تصرخ وتفضحهم وكذا كل الكلام. يعني الأب يقول ولده يا ولدي حطها في غرفة والناس لا تسمع صوت، هذا صارخت وكذا. كل هالمحادثات طلعوها الشرطة الأمريكية، بالإضافة إلى محادثة يتكلم فيها الأب أنه يعني يجيس نبض البنت ويشوفها عقلت ولا ما عقلت، وإذا ما عقلت قال بتزوجها لأي واحد في اليمن ويكون إنسان محترم وتتزوج يعني وتستقر معاه 5 سنوات وبعدين راح أفكر أني أخليها ترجع إلى أمريكا تستكمل دراستها. يعني ما راح تشوف أمريكا إلا بعد ما تتزوج. أي شخص يجيني محترم راح أزوجه شيماء. والأب المسكين بعد ما حجزوه وأفرجوا عن الأم وعن البنات الصغار وكذا يتواصل مع زوجته بالتليفون من السجن، بالغلط زل لسانه وهو يكلم زوجته. شو يقول لها؟ يقول لها البنت هي اللي بلغت علينا وهي اللي ورطتنا، وإذا ما عقلت يا أم شيماء، إذا بنتك ما عقلت أقسم بالله إني راح أخلص عليها. هالكلام هذا انبسطت فيه شرطة السجن اللي كانوا يراقبون مكالماته وأخذوه كدليل واضح على نية الأب إنه كان ينوي إنه يقتل شيماء. هم كانوا يدورون عليه الزلة، لقوه يقول حق زوجته بنتك هذه إذا ما عقلت والله لا أذبحها. مرات الأب دائما إذا عصب على واحد من عياله والله لا أذبحك، بس مو راح يذبحها يذبحها قصدي يعني خصوصا هالمصيبة الله يكفينا شرها يا رب والله لا يبلي إنسان. فهو شو يقول يعني راح أذبحها راح أخلص عليها، هو ما كان نيته إنه يعني أو إحنا ما ندخل بالنيات، لكن كثير ناس يقولون هالكلام لكن مو قصده إنه يرتكب جريمة في بنته، خصوصا إلى رجل مثل خالد أبو غانم، رجل منفتح مدرس عياله وصلهم للجامعات وعندهم أصدقاء وصديقات وما كان يعارض، كان يخليهم يندمجون في المجتمع الأمريكي. ما هو رجل متزمت ومعقد ولا وهذا هو اللي ورطه أصلا، هو اللي خلى بنتها يعني تتجه إلى الأونلاين وعلاقة مع شاب 9 سنوات وتترك أهله وكل عاداتها وتقاليدها فقط علشان تروح إلى عشيقها وتهرب إلى المكسيك. فمبين أن هذا رجل معطيهم الحرية لكن هم يبون يورطونه. شلون؟ أنا أقول لكم لما بدأت محاكمة خالد أبو غانم المحكمة وكلوا له محامي. أنتم عارفين اللي ما عنده محامي أثناء المحاكمة المحكمة تفوض له محامي من المحامين البسيطين اللي موجودين عندهم. وهني كانت في خطة خبيثة، قولوا لي شلون. جابوا له محامي هذا علشان يعني يدافع، على أساس أنه يدافع على خالد أبو غانم. أثناء المطالبات للدفاع عن خالد أبو غانم طلب هالمحامي أن يتم إحضار شيماء من اليمن وأقنع خالد أبو غانم بأن حضور بنته شيماء دليل على انها بصحه وانها ما فيها اي مكروه وان امورها طيبه، وهذا راح يساعد على تبرئته. لكن حقيقه الامر ان هذا كان اتفاق ما بين المحامي وما بين الشرطه ان يقوم خالد ابو غانم بنفسه بالموافقه وترتيب امور جلب شيماء من اليمن الى امريكا. وكانت الصدمة أن لما وصلت إلى أمريكا دخلوها في برنامج حماية الشهود، أن أصبحت تحت رعاية الدولة وحماية الشرطة، وحطوا لها اسم وهمي ووفروا لها بيت، كل هذا علشان تشهد ضد والدها. وهني استطاعوا أن يضبطون القضية بحيث ان ما يتمكن خالد ابو غانم بالدفاع عن نفسه. ورطه ما بعدها ورطه. المهم وجابوها واستقبلوها في المطار رجاجيل ونساء، حتى ان اختها المسكينه جايه لكن ما خلوها تلتقي باختها، ابعدوها وصورت اختها وهي المنظمات هذه النسائيه وكذا، وهم ياخذون اختها وهي تبكي وتصرخ تقول جيبوا اختي، انا اللي استقبل، انا اختها مو انتم. هالفيديو هذا انتشر ومسبب ضجه الان. المهم مالكم بطويلة، تبون الصدمه الان في هالقصه. الصدمه الله يسلمكم ان الاب هذا كانوا جايبين شيماء وخلوها ضمن برنامج حمايه الشهود، وانتم اكيد سامعين بهالسالفه، لما يجيبون شاهد ويحمونه ويغيرون شخصيته ويحطوا له بيت ويوفروا له كل وسائل الراحة علشان يشهد ضد جريمة. يعني رتبوا لها أمورها في أمريكا علشان تشهد ضد أبوها، وفعلا جابوها للمحكمة وشهدت ضد أبوها، واللي حكموا عليه بالسجن 17 سنة. واخوها وليد كذلك يعني شهدت عليه، لكن اعتقد بكره او بعد بكره محاكمته، وما ندري عاد ايش راح يكون الحكم ضد اخوها وليد، بتهمه انه هو كان عارف ان هالجريمه تم ترتيبها وتم استدراجها وانه هو كان مشارك في الجريمه. فاعتقد بكره او بعد بكره راح تكون محاكمته. اما اخوها ادهم اللي تركوه في دبي وصل علشان بيحضر محاكمة أخوه وليد، ألقوا القبض عليه كذلك في المطار وتم احتجازه، وإلى الآن ما تم عرضه على المحكمة، ناطرين البنت أن يعني تستعد أن تجي تشهد على أخوها كذلك اللي هو أدهم، وتشوف شنو علاقته في موضوع خطفه وإجبارها على الزواج واستدراجها وهالأمور هذه. والبنت الآن عايش طبعا بحماية الدولة. القصة جدا يعني محزنة، الأسرة تدمرت. المصيبة أن الآن المسؤول عن العائلة كلها هي الأم، زوجة خالد أبو غانم، المرأة الأمية المسكينة ربة البيت اللي ما تعرف كيف تدبر أمورها، هي المسؤولة الآن عن عيالها من أولاد ومن بنات، وعن عيال ولدها وليد، وعن زوجته اللي موجودة في اليمن، وبدت تشتغل علشان توفر لهم المصاريف. هالمسكينة تورطت الآن، بس يعني كل هالدمار اللي صار في العائلة بسبت والله شيماء تحب لها مكسيكي. اسجنت أبوها واسجنت أخوها وليد، والآن جاي يدور على أخوها أدهم، والعائلة خلاص يعني حصل لها أمر الله يكفينا الشر بسبت هالبنت اللي الآن عايشة الجو مع الجمعيات النسائية، الدفاع ضد العنف للمرأة، وشايخة البنت أنها أصبحت ضمن برنامج حماية الشهود. طبعا أنا لا مع ولا ضد، لكن التصرف اللي سوته شيماء بأسرتها أكبر عقوق وأكبر خطأ راح تندم عليه طول حياتها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.